ما معنى قول المنافقين هنا ويقولون هو أذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ما معنى قول المنافقين هنا ويقولون هو أذن؟ معنى ذلك أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع الكلام من كل أحد ويسمع ويتلقى من كل أحد، فهو مجرد كأنه أذن. لذلك قالوا ويقولون هو أذن، يعني كأنه لكثرة ما يسمع من الناس ولا يغلق أذنه عن سماع الآخرين مجرد أذن فقط. فالله رد عليهم بأنه قال قل أذن خير لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه يستمع منكم ويستمع من غيركم، لكنه عليه الصلاة والسلام يدرك ويعرف من هو الصادق من الكاذب، وأنتم أيها المنافقون يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تكذبون، ولكنه عليه الصلاة والسلام له يعني طريقته في التعامل مع هؤلاء. وهو عليه الصلاة والسلام كما كان يقول لأصحابه كان يحاول أن يستميل هؤلاء المنافقين ويصبر على أذاهم، ويحاول أن يوحد صف المسلمين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه أو أنه يطردهم ونحو ذلك. فإذا ويقولون هو أذن يعني سماع لكل أحد يستمع إليه، ويذمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالله رد عليهم وقال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إلى آخر الآية. فهذا معنى ويقولون هو أذن، معناها أنه سماع، يعني كأنه تحول إلى مجرد أذن يستمع ويتلقى من الآخرين. والله أعلم.